اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك تحاكمنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما آلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأوقر من ابتغي وأرأف من ملك وأجزل من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك والأحد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعطى فتغفر. أقرب قريب وأدنى حفيظ، حيث بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والحكم حكمك والأمر أمرك، وأنت الله الذي لا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولا سوءا إلا صرفته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا أقلته، ولا منافقا إلا قصمته، ولا داعية إلى هداك إلا آزرته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا بالذرية الصالحة رزقته. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعد علينا رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعده علينا ونحن نرحل في ثوب العز والإيمان. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالرضوان والعشق من النيران. اللهم هذا شهرنا قد رحل عنا، اللهم إنا على فراق شهرنا من الفائزين ومن ارتقائك من نار الجحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء وموت الشهداء ورفقة الأنبياء. يا سميع الدعاء يا جزيل العطاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم شباب الضائعين وشيوخ المفرطين ورجالا ونساء بين يديك واقفين، ورجالا ونساء بين يديك واقفين، ورجالا ونساء بين يديك واقفين. برحمتك يا إله الأولين والآخرين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من أظهر الجبين، ويا من ستر القبيح، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من لا يعاقب بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا من علم الدنيا قبل استحقاقها. نسألك اللهم أن لا تشويق القلب منا، اللهم أشق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أشق رقابنا ورقاب والدينا من النار. إلهنا وفقنا للتوبة النصوح، ربنا إلا على سوء أنفسنا، ربنا إلا على أهوائنا، ربنا انصرنا على أنفسنا المقصرة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وقفنا بين يديك، نواصينا إليك، أنقنا مطايانا ببابك، لجودك تعرضنا، ولبابك طرقنا، ولبابك طرقنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا. ربنا أعط كلا منا مسألته، ربنا أعط كلا منا مسألته. يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا كريم يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، يا من إذا واد وفى وإذا أوعد عفا وكاد، يا من إذا واد وفى وإذا أوعد عفا وكاد. ربنا يا ذا الكرم العظيم، ربنا يا ذا الفضل العظيم، ربنا يا رب العرش الكريم، ربنا أدخلنا برحمتك جنات النعيم، وأرضى أخرجنا بفضلك من نار الجحيم برحمتك يا ودود يا غفور يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا كتابنا باليمين ربنا آتنا كتابنا باليمين ربنا بين وجوهنا يوم القيامة ربنا بين وجوهنا يوم القيامة ربنا بين وجوهنا يوم القيامة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين اللهم عليك بالكفار الملحدين اللهم عليك بالنصارى الصليبيين واليهود الحاقدين والروس الشيوعيين والهندوس الوثنيين ومن كان معهم من المنافقين اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تغادر منهم أهدا اللهم أرنا هزيمتهم عادلا لا آدلا اللهم لا ترفع لهم راية واجعل لمن خلفهم آية ربنا خلقوا الدمار ربنا خلقوا الدمار ربنا قتلوا عبادك الأطيار ربنا قتلوا عبادك الأبرار ربنا قتلوا عبادك الأبرار ربنا عزوا في الأرض الفساد وأنكروا في العباد وأنكروا في العباد وأنكروا في العباد فصب عليهم ربنا سوط عذاب إنك أنت بالمرصاد ولا أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعبد مأكول اللهم أرسل المدد وجنودك يا رب العالمين اللهم اهزمهم يا رب العالمين اللهم اهزم التحالف الكافرين اللهم انزم التحالف الكافرين اللهم انزم التحالف الكافرين اللهم اهلك قادة الكفر الملحدين اللهم اهلك قادتهم ربنا ذلل ديارهم وزلزل كيانهم وهدم ديارهم واسقط طائراتهم واغرق بارجاتهم ودمر صواريخهم وفجر بهم سلاحهم والق عليهم الامراض التي لم تكن في احد قبلهم ربنا انشر الرعب في قلوبهم ربنا اهزمهم بلا اله الا الله ربنا اهزمهم بالتكبير يا رب العالمين اللهم ادحر قوتهم اللهم ادحر قوتهم ربنا اجعلهم آية للعالمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ربنا كف الضرائب بين يديك ربنا ربنا كف الضرائب بين يديك ربنا قدمنا يسير الأعمال ربنا تقبل منا الصيام والقيام والدعاء وسائر الأعمال وقبلها منا يا رب العالمين اللهم اعف عن تقصيرنا واغفر ذنبنا واقبل توبتنا وآمن رواتنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.